بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ويقول تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد فرض أو كتب عليكم الحج فحجوا. الحج إخواني شعيرة عظيمة، بل هي أحد مباني الإسلام الخمسة وأركانه المعتمدة التي ينبني عليها ويقوم عليها. لذا فإنه يجب على المسلم الذي يريد أداء هذا النسك، وقد علم أن الحج عبادة، أن يراعي ما تصح به هذه العبادة، وهذا لا يحصل بغير العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم قبل أن يقدم على أداء أي عبادة أن يعرف أحكامها، أركانها، شروطها، واجباتها، سننها، حتى لا يحرم من أدائها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، أو يقع في المحذور من حيث لا يدري. لأنه بتعلمك أحكام دينك تعرف التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والحق من الباطل، والغث من السمين، والخبيث من الطيب. وإذا لم تتفقه في دينك فإنه يختلط عليك الأمر فتخلط بين هذه الأشياء كلها. فكم من شخص هو يريد أن يعمل عملا طيبا لكنه لم يتفقه فقها يجعله يؤدي عبادته ونسكه على الوجه الذي يرضيه. فلذلك يجب أن يفقه دين الله. لا يجوز لك أخي المسلم وأنت مقدم على أداء هذه الشعيرة أن تكون كالببغاء تقلد الناس فيما يفعلون، بل يجب أن تتفقه قبل أن تقدم على فعل هذه العبادة. وهذا لا يحصل إلا بالعلم، وهي البصيرة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصر على أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ تفقه يا عبد الله، من الناس من يفسد حجه قبل أن يفعله بتصرف أو اعتقاد أو تصور خاطئ، من الناس من يريد أن يتخلص من الحج ولو بأداء جزء يسير وترك ما عداه، من الناس من يجهل كثيرا من أحكام دينه فيقع في المتناقضات. على سبيل المثال، أحدهم يقول إنه قبل أن يفد إلى الحج ذهب إلى مقصورة ضريح الشيخ فلان وتوسل إليه وتوسط به وطلب منه المدد في أن ييسر له حجه، فإن حج وما زال مصرا على ذلك فقد أفسد حجه قبل أن ماذا؟ قبل أن يؤديه. بالذهاب إلى صاحب الضريح وسؤاله كشف الكربات وإزالة الملمات وإجابة الدعوات وتيسير الأمور، هذا قد أفسد جميع عباداته وليس الحج فقط. شخص آخر وهو ربما أنه ممن يشار إليهم بالمنان من الذين يوصفون بأنهم علماء، يقول إنه ذهب إلى ضريح سيدته فلانة ومكث وانقطع أمام الضريح أي الضريح أياما ولياليا حتى بشرته بأنه سيحصل على كذا وكذا وسيسكن في المكان الفلاني وسيلقى يرقى إلى المرتبة الفلانية. أنا لا أستبعد أن تكون ثمة شياطين تتكلم معهم باسم ذلك الشخص الذي يتعلقون به من دون الله، وقد يكون هذا الشخص لا علاقة له بعباده، بريء منهم، يتبرأ منهم يوم القيامة كما يتبرأ اليهود، كما يتبرأ عيسى عليه السلام ممن؟ من النصارى يوم القيامة. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك كل من يتعلق بأحد من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يدعي أن صاحب القبر يقربه إلى الله قد أشرك بالله وهو قادم من أجل الحج فيفتتح حجه بماذا؟ بالشرك، فيكون ويناقض وكأنه لا يعرف معنى قول من لا يعرف معنى التلبية التي يرددها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كانت تلبية المشركين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني شريك تملكه ويتوسط لهم عنده، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فما الفرق بين هذا وبين من يتقرب بميت في قبره ويظن أنه يقربه إلى الله زلفى؟ والله لا فرق بين أن من يتقرب باللات والعزى ومنات وهبل، وبين من يتقرب بالملائكة والنبيين والرسل عليهم الصلاة والسلام، لا فرق، لا فرق بين من يتقرب بأي مخلوق ومخلوق آخر، ولو كان المتقرب به نبي من الأنبياء. لا فرق بين أن يقول شخص مدد يا اللات والعزى أو أن يقول مدد يا رسول الله، لأن الكل مخلوق، والمدد ممن؟ من الله وحده، أما المخلوق فلا يملك المدد ولو كان نبيا من الأنبياء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه، وبخاصة في يوم الجمعة، فإن ذلك سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم والبخل بالصلاة والسلام عليه، وإياكم وطريقة الصحفيين من الاكتفاء بحرف الصاد أو كتابة صلعم، فإن هذه لا ليس لك ليس لأحد فيها أجر، الذي يكتب صلعم ليس له أجر عشر حسنات ممن قال صلى مثل من قال صلى الله عليه وسلم، والذي يكتب الصاد يأخذ عشر حسنات؟ ها أجيبوني، شخص من البخل بالحبر يكتب قال، يأتي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب قال محمد صاد، ما شاء الله صاد، لماذا هذه الصاد؟ هذا ما ينفع، كما يقول يعني هذا يعني لا يعني كلام فارغ ما ينفع. حتى جملة تبخل بها كليمة لا تكلفك سطرا صلى الله عليه وسلم تكتب لي حرف الصاد. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فهل ينال هذا من كتب حرف الصاد؟ لا والله لا يناله، لأنه بخيل ومبتدع. ها طيب نعود إلى ما نحن فيه، أقول لا تجعل بينك وبين الله واسطة، ولو كانت تلك الواسطة ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ثم الشرط الثاني أن يكون العمل مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، وإذا كان الأمر كذلك فإننا سنتكلم أولا عن مناسك الحج والعمرة وأنواعهما وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثانيا عن أحكام الزيارة المشروعة والممنوعة. فأما مناسك الحج فإن النسك على ثلاثة أقسام، يجوز لك أن تحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج وتحج في عامك، وهذا هو ماذا؟ التمتع، أو تقرن بين الحج والعمرة وتقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وهذا يسمى القران، أو تفرد الحج وحده وتقول لبيك اللهم حجا، وهذا يسمى الإفراد، وهذا كله متى؟ عند الإحرام، يعني عند الإحرام تتنبه لهذه الأمور، تتنبه لهذه الأمور. وأفضلها وأكملها هو أكملها ما هو؟ هو التمتع، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه ورغب فيه وأمر به، فتنبه لهذا، لأنك أتيت بعمرة مستقلة وحج مستقل وفي الوقت نفسه في نسك واحد وفي عام واحد يعني في سفرة واحدة. فإذا وصلت الميقات لبيت بالعمرة، تقول لبيك اللهم عمرة، ثم تبدأ التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، والمرأة تحرم بملابسها الساترة الفضفاضة الواسعة المتينة الصفيقة التي لا تبدي شيئا من محاسنها ولا من زينتها. ومما ينكر على بعض الحجاج أنهم يأتون بنسائهم في كامل زينتهن، كاشفة الوجه بثياب ضيقة تفتن الناس، فهذا يخشى أنه بدلا من أنه يبحث عن أجر أنه يعود بماذا؟ بوزر. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن أعظم أنواع الفسوق تبرج النساء وإبداء زينتهن وكشف وجوههن أو مقاطعهن، فإن ذلك كله محرم. للرجل أن يلبس ما يربط به ملابس الإحرام من كمر أو رباط، يلبس الساعة ولو كان فيها مخيط، يلبس الحذاء ولو كان فيها مخيط بشرط ألا تتجاوز الكعبين، يحرم من الميقات مرددا التلبية، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها. فإذا وصل مكة طاف بالبيت 7 أشواط، مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به، ولا يلزم تقبيل الحجر خصوصا مع الزحام، بل يكفي أن تشير إليه إشارة وتمضي في طوافك. ثم تصلي ركعتين خلف المقام إن استطعت، وإلا في أي مكان من المسجد. ثم تتوجه إلى المروة إلى الصفا وترقاه، طبعا في الطواف تدعو بما يفتح الله عليك، ولا يلزم أن تتخذ لك مطوفا أو مزورا، فبل ادعو أنت لنفسك. هؤلاء لا خير فيهم الذين يقودون كثيرا من الناس باسم الطوافة أبدا، إنما عليك أن تدعو لنفسك بما يفتح الله به عليك من خير الدنيا والآخرة. ثم بعد هذا تصعد الصفا وتدعو الله عليه قائلا مستقبلا القبلة مشيرا إلى الكعبة قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قبل ذلك تكبر 3، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3. ثم تتوجه إلى المروة، فإذا جئت بين العالمين سعى الرجل يعني أسرع الخطى ورمل، أما المرأة فإنها لا تفعل ذلك، وتدعو في السعي مثل ما دعوت في الطواف بما يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة، وترقى المروة وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا، ثم بعد ذلك تتوجه إلى الحلاق أو تحلق لنفسك وتقصر لنفسك، ولا بد من تعميم جميع الرأس بالتقصير بعد أن تسعى سبعا مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة. تحلق رأسك أو تقصره، لا العمرة تقصرها تترك الحلاقة ليوم النحر، والتقصير أن يمر المقص أو الماكينة على جميع الرأس. أما من يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ما يصلح، هذا لعب وليس نسكا. ثم بعد ذلك تحل من إحرامك وتبقى حلالا بمكة إلى أن يأتي اليوم الثامن، تحرم بالحج من مكانك ومسكنك بمكة، ثم تصعد إلى منى وتقضي فيها يوم التروية وليلته، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية دون جمع، ملبيا ذاكرا الله سبحانه وتعالى. وبعد طلوع شمس اليوم التاسع تتوجه إلى عرفة ملبيا مخبتا لله عز وجل، تستريح بعرفة أو في أي مكان حتى تزول الشمس، تصلي الظهر والعصر بها جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم تتوجه إلى القبلة في أي مكان من عرفة وتدعو الله متضرعا إليه طويلا إلى أن يتم غروب الشمس ويسقط قرصها. ولا يجوز التزاحم على الجبل المسمى بجبل الرحمة، فإن تخصيصه بعمل معين بدعة من البدع، فلا فرق بينه وبين سائر تراب إيش عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرقه ولم يصعده، وإنما وقف خلفه بعد الصخرات وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. تكثر من الدعاء يوم عرفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تدعو إلى غروب الشمس، لا تشتغل بأخذ الصور التذكارية لتعلقها في بيتك رياء حتى يقال إنك الحاج فلان، لا يا عبد الله إياك وهذا العمل. فإذا غربت الشمس توجه الحجاج إلى المزدلفة وباتوا بها تلك الليلة إلى ما بعد، إلى أن يصلوا بها الفجر. طبعا يصلون المغرب والعشاء بمزدلفة جمعا مع قصر العشاء، ويبيتون تلك الليلة، وبعد أن يصلوا الفجر يتوجهون إلى القبلة ويدعون الله طويلا، ثم يتوجهون إلى ماذا؟ إلى منى. يأخذون سبع حصيات من أي مكان، وليس بلازم أن تكون من مزدلفة. فإذا وصلوا بعد طلوع الشمس رموا جمرة العقبة بسبع حصيات، والرمي يمتد من طلوع الشمس إلى الفجر من ليلة 11. ثم بعد ذلك ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يغتسل ويذهب ويطوف ويلبس ثيابه ويذهب ويطوف بالبيت ويذهب ويطوف بالبيت. فإذا طاف سعى سعي الحج ثم عاد إلى منى وبات بها ليلتين وجوبا والليلة الثالثة استحبابا، يرمي بعد طلوع بعد الزوال ويجوز إلى الفجر من تلك الليلة، مبتدئا بالجمرة الأولى ترميها بسبع ثم تتوجه للقبلة وتدعو، ثم تأتي إلى الثانية وترميها بسبع وتتوجه إلى القبلة وتدعو، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها، وتفعل هذا في اليوم الثاني عشر أيضا، ثم أنت بالخيار، إن شئت بت ليلة ثلاثة عشر وطفت كما طفت في اليوم الذي قبله، وإن شئت تعجلت على أن تنصرف قبل غروب اليوم الثاني عشر، ثم تطوف طواف الوداع، وهذه صفة حج التمتع. أما القران فإنه يحرم بالحج والعمرة معا، لكن ليس عليه إلا سعي، ليس عليه إلا سعي واحد، ليس عليه سعيين كالمتمتع، وعليه الهدي، ولا يحل من إحرامه بعد طواف القدوم. وأما المفرد فهو الذي يحرم بالحج وحده، وهذا صفته مثل صفة القارن، إلا أن القارن عليه الهدي والمفرد ليس عليه ماذا؟ هدي. أما بقية الفوارق بقية الأمور فلا فرق فيها بين متمتع وقارن ومن بقية الأعمال من الأركان والسنن والشروط والواجبات، لا فرق. هذه صفة الحج بأنساكه الثلاثة. إذا انتهينا من مسائل الحج ننتقل الآن إلى أحكام الزيارة، ويجب أن نفهم فيها أمورا. أولا، أن الزيارة لا علاقة لها بالحج، والحديث الذي يرددونه من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث موضوع لا يصح، وكذلك حديث من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي. نعم، زيارته مستحبة كسائر القبور، لكن دون شد رحال. وثانيا، أنه ليست هناك مدة معينة للزيارة، طول العام. وثالثا، أن المقصود بالزيارة يجب أن يكون المراد به الصلاة في المسجد النبوي، وتأتي المزارات المشروعة الأخرى تبعا، فلا نشد الرحال ولا نسافر من أجل القبر حتى ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد بالزيارة الصلاة في المسجد النبوي. ثم رابعا، أن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم خامسا، أنك لست مرتبطا بالمكث مدة معينة، كل صلاة تصليها لك فيها أجر ألف صلاة. فبعد هذا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدون شد رحال، وعرفنا أن شد الرحال من أجل الصلاة في ماذا؟ في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس وأذنابهم. بعد هذا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولا يجوز أن تقرأ القرآن عند القبر، لا تقرأ القرآن عند القبر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الفاتحة. بعضهم يقول فاتحة لروح النبي، هذا مو صحيح، هذا بدعة وعمل غير وارد. فالمقصود أنك لا تقرأ عند القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، ثم تسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد، ولا تصلي عند تلك المقابر وليست لها طقوس معينة، إنما تسلم عليهم كما تسلم على سائر مقابر المسلمين: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. بعد هذا بالنسبة للمساجد المفضلة في المدينة، لا يوجد مسجد له فضل على غيره في المدينة إلا مسجدان: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه خير من الف صلاة، ومسجد قباء وزيارته والصلاة فيه تعدل أجر عمرة. أما ما عدا ذلك من الأماكن، أما غير هذين المسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، فإنه ليس لنا أن نضيف أي شيء لم يرد به نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نختصر مسألة المزارات فيما يأتي. أولا، الزيارة إنما تكون نأتي من خارج المدينة من أجل ماذا؟ من أجل المسجد النبوي والصلاة فيه. ثانيا، لا علاقة للحج بماذا؟ بالزيارة. ثالثا، إذا جاء المسلم وأزار أراد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدون شد رحال وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، فعليه أن يسلم السلام المشروع وينصرف ولا يتمسح ولا يقبل الجدران والحيطان. ثم أيضا زيارة، السلام على أهل البقيع والسلام على شهداء أحد، والصلاة في مسجد قباء. أما ما زاد عن ذلك فلا تشرع زيارته أبدا، ولو رأينا الناس يفعلون، ولو أفتاك الناس وأفتوك. فلا يجوز لك أخي المسلم أن تتتبع هذه الأماكن التي من الآبار والغيران وبعض المساجد الصغيرة وبعض المقابر. فبل يجب على المسلم أن يقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة وأن لا يزيد على ذلك شيئا. هذه أحكام الزيارة، فيجب على المسلمين أن لا يزيدوا عليها، فإن الزيادة أخت النقصان، الزيادة أخت النقصان، فلا يجوز أن تزيد في العبادة ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.